أفضل تقييم الصلاة مثلا. فالصلاة إذن هي أحب العمل إلى الله عز وجل. قال وفيه حديث مرفوع لكنه حديث ضعيف. وكذلك الزكاة وبقية الأعمال. وأفضل التطوع الجهاد ثم توابعه من نفقة فيه وغيره ثم تعلم العلم وتعليمه. أفضل التطوع اختلف العلماء في أفضل ما يتطوع به. قال بعضهم الجهاد وقال بعضهم تعلم العلم وقيل غير ذلك. والصواب أن ذلك مما يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات كما حقق ذلك ابن القيم. فعندما يقدم الضيف أفضل ما يشتغل به الإنسان إكرام الضيف. عند مثلا الثلث الأخير من الليل أفضل ما يشتغل به الصلاة والدعاء. بعد الزوال يوم عرفة أفضل ما يشتغل به الدعاء. عند مداهمة الأعداء لبلاد المسلمين أفضل ما يشتغل به الجهاد. وهكذا هذا لا نستطيع أن نقول أن هناك عمل هو أفضل ما يتطوع به، وإنما هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات. قال أبو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم. وكما ذكرنا في مقدمة درس الفجر أن المسلم لا يمكن أن يعبد الله عز وجل كما أمر الله وكما يحب الله ويرضى إلا عن طريق العلم. إلا عن طريق العلم كيف يتعرف الإنسان على محب الله عز وجل وما يرضاه الله سبحانه؟ إلا عن طريق العلم وعن طريق الفقه في الدين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال وعن أحمد طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. قيل الإمام أحمد وكيف تصحيح النية؟ قال أن ينوي بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، ويضاف لذلك أيضا أن لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا غرضا من أغراض الدنيا. وإذا اشتغل الإنسان بطلب العلم مع النية الصالحة فإن اشتغاله بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. قد نص على هذا أهل العلم، ذكر هذا النووي في المجموع وغيره، وعللوا لذلك قالوا لأن نوافل العبادات نفعها قاصر على صاحبها، بينما طلب العلم نفعه متعد. قال وقال يعني أبو الدرداء تذاكر بعض ليلة أحب إلي من أحيائها. تذاكر بعض ليلة أحب إلي من أحيائها. هو يعني أقرب مذكور الإمام أحمد، الذي يظهر أن هذا من كلام الإمام أحمد. تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وقال يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يمنعه جهله صلاته وصومه ونحو ذلك، ثم بعد ذلك الصلاة إلى آخره. يعني أن هناك يعني أنواع من العلم لا يعذر الإنسان بجهلها، لا يعذر الإنسان. مثل ما ذكرنا مثلا تعلم الفاتحة، تعلم قراءة الفاتحة هذا ينبغي أن يتعلمها كل أحد، لأنه لا تصح الصلاة إلا بها. ثم ذكر قال لحديث استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريضا أو قضاء حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحارقة، صححه الترمذي. أبواب الخير كثيرة ومتنوعة، وكما ذكرنا أن يعني التفضيل يرجع إلى اختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان. قضاء حوائج الناس ورد فيه فضل عظيم، أن الإنسان يقضي حاجة أخيه المسلم، إن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه. إصلاح ذات البين يقول الله تعالى في فضل الإصلاح لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كملوا أيها الإخوة هذه الآية. طيب إذا لم يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله هل هو خير أم لا؟ خير. الإصلاح بحد ذاته خير، سواء فعله ابتغاء مرضات الله أو لم يفعله ابتغاء مرضات الله، لكن لو فعله ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا يدل على فضل الإصلاح خاصة مع إخلاص النية. إذا أصلح بين المتخاصمين أو المتخاصمين مع إصلاح النية هذا موعود بالأجر العظيم. إذا أصلح بدون هذه النية أيضا هو على خير، الإصلاح كله خير. ولهذا يعني تأمل الآية: لا خير في كثير من النجوى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال: وقال أحمد: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة، وما يتعدى نفعه يتفاوت. يعني هذا كله تفريع على أفضل التطوعات، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، وهو أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن مجاعة ثم حج. وعن أنس المرفوع: من خرج طلب العلم فهو بسبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي: حسن غريب. هذه كلها أبواب من الخير كما ذكرنا. نحن قلنا قول الصحيح أن أفضل التطوعات يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. قال الشيخ، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وأنه نوع منه. لا شك أن تعلم العلم أنه نوع من الجهاد بسبيل الله، ولهذا قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فجعل الله عز وجل التفقه في الدين قسيما للجهاد والقتال في سبيله. قال: وقال: استيعاب عسد الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله، لم يذهب فيه نفسه وماله. هذه العبارة هي من كلام شيخ الإسلام تيمية، هي من كلام شيخ الإسلام تيمية أن استيعاب عسد الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله، لحديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله مثل هذه أيام العشر. قالوا: يا رسول الله. وقال من عشرة الحجة: قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد بسبيل الله؟ قال: ولا الجهاد بسبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث في صحيح البخاري، وهو يدل على فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة. وعن أحمد: ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله: عشية عرفة، وفيه إنهاك المال والبدن. الحج ورد فيه من الفضل ما لم يرد في غيره، والحج يكفر جميع الذنوب حتى الكبائر. قد ورد في ذلك عدة نصوص تدل على أن الحج يحصل به التكفير لجميع الذنوب حتى الكبائر، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والذي ولدته أمه هل عليه ذنب؟ ليس عليه ذنب، لا صغير ولا كبير. وأيضا حديث العباس بن برداس، وقد صنف فيه الحافظ بن حجر رسالة صحها في هذا الحديث، وأن الله عز وجل تجاوز عن الحجيج حتى في التبعات ما بينهم، حتى في التبعات ما بينهم، لكن لمن وقع حجه مبرورا، لمن وقع حجه مبرورا. وهذا الفضل الذي ورد في الحج لم يرد في غيره من الأعمال، يعني الصلاة كفر الصغائر، الصوم الصغائر، تجد أن يعني العبادات تكفر الصلاة، الجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن، الصلاة الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، في لفظ إذا اجتنبت الكبائر. لكن الحج يختص بهذا الفضل العظيم، هو أنه يكفر حتى الكبائر لكن بشرط أن يقع مبرورا. قال: وعن أبي أمامة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل. أحمد وغيره بسند حسن. فضل خاص، وهو ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله: إلا الصوم. طيب، قوله إلا الصوم هل هو خاص بالفريضة أو النافلة أو يشملهما؟ يشمل الفريضة والنافلة. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. الصوم الجزاء عليه ليس من باب الحسنة بعشر أمثالها، ولكن يجزي الله عليه جزاء خاصا من عنده، وكما يقال: العطية بقدر معطيها، والله تعالى هو أكرم الأكرمين. يعني لو قال الأستاذ، لو أن مدرسا أعطى الطلاب: لك جائزة كذا وكذا، قال: أما أنت يا فلان فلك عندي جائزة خاصة، ما ظنك بهذه الجائزة؟ ستكون أفضل من جوائز البقية، تكون جائزة متميزة. هكذا الصوم، الصوم الثواب عليه خاص، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، والله أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، فما بالك بهذا الثواب الذي يعطيه الله تعالى الصائمين. وهذا كما ذكر يشمل صوم الفريضة والنافلة. قال وقال الشيخ قد يكون كل واحد أفضل في حال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة، ومثله قول أحمد انظر ما هو أصح لقلبك فافعله. وقال الشيخ هنا يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني هذا يرجع القول الذي ذكرناه أن هذا المختلف اختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان. وقول الإمام أحمد انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، يعني أن الإنسان يفعل ما هو الأصلح لقلبه. يعني مثلا أتى يوم الجمعة مبكرا المسجد الجامع، ماذا ما هو أفضل ما يفعله؟ أصلح لقلبه. إذا كان أصلح قلبه أن يصلي صلي، إذا كان أصلح قلبه أن يتلو القرآن تلقوا، إذا كان أصلح قلبه أن يسبح، يفعل ما هو الأصلح لقلبه. قال ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة، فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، وأن مراد الأصحاب عمل الجوارح. ويؤيد حديث أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله، وحديث أوثق وراء الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. لا شك أن عمل القلوب له أثر عظيم، والعمل ربما يكون قليلا ويرتقي بسبب ما يقوم في القلب من اليقين والإخلاص والصدق، يرتقي به صاحبه منازل عالية. وهذا قد ورد في عدة نصوص، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا يلهث يكاد يأكل الثرى بشدة العطش فسقته فغفر لها. كذلك أيضا الصحيحين أن رجلا أخر غصنا عن طريق المسلمين فغفر له. فهل كل من سقى كلبا يغفر له؟ لا. هل كل من أخر غصنا عن طريق المسلمين يغفر له؟ لا. لكن هؤلاء قام بقلوبهم شيء من الصدق واليقين والإخلاص، فكان هذا العمل يسيرا، لكن بسبب ما قام في قلوبهم غفر لهم بسببه. وقال وآكدوا التطوع الكسوف ثم الوتر ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب. آكد التطوعات على المذهب عند الحنابلة هو صلاة الكسوف، لأنها صلاة مؤكدة جدا، وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كسفت الشمس خرج عليه الصلاة والسلام يجر رداءه وجمع الصحابة رجال ونساء، صلى بهم صلاة طويلة وخطب بهم، ولذلك فهي آكد التطوعات. ثم الوتر كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه ولا يدعه سفرا ولا حضرا. ثم سنة الفجر كذلك لا تترك لا سفرا ولا حضرا. ثم سنة المغرب ثم بقية الرواتب. قول المؤلف ثم سنة المغرب، يعني تخصيص سنة المغرب من بين سائر السنن يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل ظاهر يدل على تخصيص هذه السنة. اللهم إلا حديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبتدرون السواري لأداء سنة المغرب، لكن هذا في السنة القبلية، لكن هذا في السنة القبلية. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب ثلاثا قال ثلاثا من شاء، هذا في السنة القبلية. فإن كان المؤلف يريد بذلك السنة القبلية باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وكان الصحابة يجتهدون ويحرصون عليها، فيعني قد يكون هذا متجها. أما السنة الراتبة التي بعد صلاة المغرب لم يرد فيها شيء خاص. قال ثم بقية الرواتب، سياق المؤلف يدل على أنه قصد السنة البعدية وليس السنة القبلية. قال وقت صلاة الوتر من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل آخر الليل من وثق بقيامه وإلا أوتر قبل أن يرقد. ينبغي أن لا يدع المسلم الوتر، وله ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يأتي به في ثلث الليل الآخر ووقت النزول الإلهي، وهذه المرتبة هي أفضل المراتب. المرتبة الثانية أن يأتي به قبل أن ينام، وقد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر، لأن أبا هريرة كان يتعاهد ما حفظه ويسهر فيخشى أن لا يقوم من آخر الليل، وأوصى به أبا ذر بسبب آخر الله أعلم به، لكن يعني أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهما بالوتر قبل النوم. المرتبة الثالثة بعد صلاة العشاء، فينبغي للمسلم ألا يدعه إن استطاع أن يصل المرتبة الأولى وهو أن يوتر في الثلث الأخير من الليل، فهذا هو الأفضل والأكمل. إن لم يمكنه ذلك أوتر قبل أن ينام، إن لم يمكنه ذلك أوتر بعد صلاة العشاء. قال: وأقله ركعة وأكثره 11. أقله ركعة لقوله عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل. وأما أكثره، والمؤلف قال أكثره 11، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد لأكثره، هذا هو الأقرب، أنه لا حد لأكثره، فله أن يوتر ما شاء، إن شاء 11 إن شاء 13 وإن شاء زاد، فلا حد لأكثره. والأفضل أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بركعة، وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صفات في صلاة الوتر، فورد عنه أنه سلم أنه أوتر بخمس بسلام واحد، وسبع بسلام واحد، وسبع بتشهدين وسلام واحد، يعني ذات السادسة جلس للتشهد قبل أن يسلم يقوم ويأتي بالسابعة، وتسع بسلامين يجلس الثامنة ويأتي بالتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة، فيتكون بتشهدين وسلام واحد، وتسع أيضا بسلام واحد وتشهد واحد. وأما 11 بتشهد واحد فلا أعلم أن ذلك قد ورد. سألت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هل ورد شرط 11 ركعة بتشهد واحد، وقال: لا أعلم أن شيئا ورد في ذلك. والأصل في العبادات التوقيف، يعني ينبغي لمن أتى بصفة من هذه الصفات أن يكون ذلك مما ورد. مما ورد أيضا أن يصلي ثمان ركعات مثنى مثنى ثم يوتر بخمس بتشهد واحد وسلام واحد، كل هذه الصفات قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأدنى الكمال ثلاث والأفضل بسلامين ويجوز بسلام واحد. ويجوز قبل المغرب، قوله يجوز قبل المغرب هذا محل نظر، ما أدري هل كل النسخ فيها هذه العبارة ويجوز قبل المغرب ويجوز كالمغرب، ويجوز كالمغرب، لأن هذا ورد فيه نهي خاص عن تشبيه الوتر بالمغرب، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشبهوا بالمغرب. فيعني ربما أنها ولا يجوز كالمغرب، لكن على كل حال نقول أن هذه الصفة وهي كون الوتر على صفة المغرب قد ورد فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. والسنن الراتبة عشر، وفعلها في البيت أفضل، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعة الفجر. وقوله عشر هذا هو المذهب عند الحنابلة وقول بعض أهل العلم. وقول الثاني في المسألة أنها 12 ركعة، وهذا هو الأقرب، أنها 12 ركعة، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعة الفجر. وابن عمر رضي الله عنهما إنما حكى ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد من قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة، بنى الله لهن به لهن بيتا في الجنة، خرجه مسلم في صحيحه. وهذه 12 ركعة هي السنن الرواتب. ويتأكد أن يفعل منها في البيت سنة المغرب، ولذلك قال ابن عمر: ركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. ركعة المغرب يتأكد تأكدا كبيرا فعلها في المغرب، كان الصحابة إذا صلوا المغرب لا يبقى في المسجد أحد، كلهم يؤدون السنة في بيوتهم. قيل للإمام أحمد: إذا أدى سنة المغرب في المسجد أيجزئ؟ قال: لا أدري، لأنها متأكدة، يتأكد أن تفعل في البيت سنة المغرب على وجه الخصوص، ويليها كذلك سنة العشاء، والنوافل عموما فعلها في البيت أفضل، لكن تأكد منها سنة المغرب. قال: ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص السنة تخفيف ركعتي الفجر كان عليه الصلاة والسلام خففهما، حتى إن عائشة تقول لا أدري أقرأ فيهما بأم كتابي أم لا. والسنة يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، أو في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. قال وله فعلها راكبا، يعني النوافل عموما له أن يفعلها راكبا، لكن إذا كان يترتب على فعلها راكبا تفويت بعض الشروط كاستقبال القبلة مثلا، أو بعض الأركان كالركوع والسجود، فإن هذا لا يفعل إلا في النافلة في السفر خاصة، أما في الحضر فإنه لا يفعل، لأن هذا إنما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في النافلة في السفر خاصة. قال ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع. الجمعة لا سنة قبلها، قد جاء في حديث سلمان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة، أو قال من تطهر يوم الجمعة، إلى أن قال ثم صلى ما كتب له، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، حديث الصحيحين. لكن محل الشاهد من قوله ثم صلى ما كتب له، ولم يقدر هذا بعدد معين. أيضا جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قريب من حديث سلمان، لكن بلفظ ثم صلى ما قدر له. هذه الحديث تدل على أن قبل الجمعة ليس مقدرا بحد معين، هذا معنى قول المؤلف ولا سنة قبله، يعني لك أن تصلي ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا أو تزيد ما شاء الله، لكن مثنى مثنى. وبعدها ركعتان أو أربع. أما ركعتان فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وهذا في الصحيحين. وأما أربع ركعات فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. طيب هنا استمع عندنا حديثان، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، كلاهما حديثان صحيحان. فمن أهل العلم من قال إنه إذا صلى السنة التي بعد الجمعة في بيته صلىها ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلىها أربعا. والقول الثاني في المسألة أنه يصليها أربعا مطلقا، سواء صلى في البيت أو في المسجد، وهذا هو الأقرب. لماذا؟ لأن عندنا دلالتان، دلالة حديث ابن عمر دلالة فعل، بينما دلالة حديث أبي هريرة دلالة قول، ودلالة القول أقوى من دلالة الفعل كما هو مقرر عند الأصوليين. دلالة القول أقوى وأصرح من دلالة الفعل. لماذا؟ لأن دلالة الفعل يرد عليه احتمالات كثيرة، فاحتمل النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لسبب من الأسباب، بينما دلالة القول يعني لا يرد عليها مثل هذه الاحتمالات. وأضرب لكم مثالا بسيطا، لو رأيت عالما من العلماء يقرر رأيه في مسألة من المسائل، يقول أرى فيها كذا وكذا، ثم رأيته يفعل بخلاف هذا، فأيهما ينسب له؟ ينسب له القول. أما فعله فيحتمل أنه نسي، يحتمل مثلا أنه كان معذورا، يحتمل أن له عذرا، يعني يرجع عندك احتمالات، يحتمل أنه كان مريضا مثلا ولم يستطع أن يفعل هذا هذه السنة، فيرد عليه عدة احتمالات، بينما القول صريح، فدلالة القول أصرح من دلالة الفعل. فلو أنه ورد عندنا قولان هنا يعني نأتي لمسألة التوفيق، ربما نقول إذا صلى في بيته صلى ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى أربعة، أو أنهما دلالة فعل فنأتي مسألة التوفيق. لكن أن يرد أحد الحديثين من قول النبي صلى الله عليه وسلم والآخر من فعله، فهنا نقدم القول على الفعل. ونظير ذلك مثلا نهي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة واستدبارها، كما في حديث أبي أيوب قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغاتم ولا بول، لا تنشرق وغرب. لكن حديث ابن عمر لما رقى بيت حفصة وجد النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر كعبة. لكن هنا تعارض قول وفعل، دلالة القول أقوى وأصرح من دلالة الفعل، فهي مقدمة على دلالة الفعل. يعني يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعل ذلك سبب، يحتمل أن المكان كان ضيقا، يحتمل أن ذلك كان قبل نهي عن استقبال واستدبار القبلة، يرد على ذلك عدة احتمالات، فيكون إذا قول الراجح أنه يأتي بالسنة 4 ركعات بعد صلاة الجمعة. قال: ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام لحديث معاوية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم، وهو في صحيح مسلم. قال: ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه. لا بد من الفصل بين الفرض والسنة، وبذلك يعلم خطأ بعض الأخوة، يعني تجد أنه من حين أن يسلم الإمام، تجد هذا يعني شاهد هذا في المسجد الحرام وغيره، من حين أن يسلم الإمام صلاة الفريضة يقوم ويأتي بالنافلة، هذا قد ورد النهي عنه كما في حديث معاوية. قال: ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه، يعني قضاء السنن الرواتب، يعم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، فمتى ما ذكر السنة الراتبة فإنه يقضيها. ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة، يتنفل ما شاء مثنى مثنى ما عدا الفجر، ما عدا الفجر فإنه يقتصر على راتبة الفجر. قال: والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها جماعة أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس 3 ليال فقط، صلى بالناس 3 ليال، صلى بهم ليلة 23 إلى ثلث الليل، ولم يصلي بهم ليلة 24، ثم صلى بهم ليلة 25 إلى نصف الليل. فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لم يصلي بهم ليلة 26، ثم صلى بهم ليلة 27 حتى خشي الصحابة أن يفوتهم الفلاح، يعني السحور، فصلى بهم هذه الليالي 3، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27. ثم ترك النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلاة التراويح مخافة أن تفرض على أمته، وبقي الأمر كذلك حتى أتى عمر رضي الله عنه ورأى الناس يصلون أوزاعا يعني جماعات، فجمعهم على إمام واحد، ولهذا قال المؤلف: وفعلها جماعة أفضل. ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف، يعني في صلاة التراويح، ويسلم من كل ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وقتها بعد العشاء، وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر، ويوتر بعدها، يعني يجعل آخر صلاته وترا، فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإن حب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة، قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، صححه الترمذي. طيب، من أحب أن يقوم من آخر الليل، هل الأفضل أن يصلي مع الإمام صلاة التراويح ثم يقوم ويشفع بركعة، أو الأفضل أن ينصرف قبل أن يوتر الإمام؟ نقول أفضل أن يصلي معهم ويوتر ويشفع بركعة. لماذا؟ حتى يكتب له أجر قيام ليلة، لأنه يعني إذا انصرف قبل أن يوتر الإمام لم يكتب له أجر قيام ليلة. قال: ويستحب حفظ القرآن إجماعا، وهو أفضل من سائر الذكر. حفظ القرآن نعمة عظيمة من الله عز وجل، ويقول عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ويكفي هذا منقبة في حفظة القرآن، أنهم يكونون مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة، وهذه مرتبة عالية. والله تعالى يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويتأكد هذا في حق طالب العلم، أنه لا يحسن بطالب العلم أن يحفظ متونا ويترك حفظ القرآن، ينبغي أن يبدأ أولا بحفظ القرآن ثم بعد ذلك يحفظ ما تيسر من المتون، لكن أن يقبل على حفظ المتون وهو لم يحفظ القرآن فإن هذا لا يحسن لطالب العلم. قال: وهو أفضل من سائر الذكر. القرآن هو أفضل الذكر، هو أفضل الذكر، وهو كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة بالحرف والصوت جل وعلا، ويجب منه ما يجب في الصلاة، يعني يجب تعلم الفاتحة. قال: ويبدئ الصبي وليه به قبل العلم، يعني إلا أن يعسر يحفظه ما تيسر من القرآن. ومن أفضل ما يفعله الولي لصبيه أن يسعى لتحفيظه القرآن وربطه بحلقات تحفيظ القرآن، لو لم يجد فيها من الفضل إلا ما ذكر في حديث أبي هريرة بقوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. لاحظ أن هذا ينطبق تماما على الحلقات الموجودة الآن، فهم يجتمعون في المسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يحزون على ماذا؟ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هل هناك شيء أشرف من هذا؟ تنزل عليهم السكينة تغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. ولهذا فإن هذه الحلقات هي من يعني أسباب الهداية، من أسباب صلاح هذا الولد إذا استمر على هذا يعني مدة، وهو يأتي هذه الحلق التي يذكرها الله في من عنده وتحف بها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليه السكينة، هذا من أعظم أسباب هداية هذا الصبي. ولهذا ينبغي تشجيع يعني هذا الصبي على هذه الحلقات، وينبغي كذلك للمعلمين تشجيع حول الأبناء، لأن يعني في زمن كثرت فيه المغريات والملهيات، وهؤلاء يعني الصبيان بحاجة تشجيع، بحاجة إلى تشجيع. والمعلم الذي يبذل وقته ويشجع هؤلاء الصبيان ويحبب القرآن إليهم وحلقات تحفيظ إليهم يكون له أثر عظيم على نفوسهم. أعرف رجلا أثر فيه معلم القرآن لدرجة أنه يضحي عنه كل سنة، وكتب في وصيته بأن يضحى عنه بعد موته، لأن مدرس القرآن هذا أثر فيه وحفظه يعني ما شاء من كتاب الله وأثر فيه تأثيرا بليغا، فكان يضحي ولا زال الرجل حيا وهو الآن كبار السن، لكن يقول إنه ضحي عنه كل سنة وكتب في وصيته بأن يضحى عن فلان ابن فلان بعد وفاته. انظر إلى يعني تأثير المعلم الناصح في نفس الطالب. قال: ويسن ختمه في كل أسبوع. ذكرنا هذا في درس سابق، قلنا من الصحابة كان كثير منهم يختم القرآن في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا، يعني كالمواسم الفاضلة كرمضان مثلا. ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه، يعني يحرم هجر القرآن، الإنسان يهجر القرآن فلا يقرأه ولا يتعاهد ما حفظه. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن أنواع: هجر التلاوة وهجر الحفظ وهجر التدبر وهجر العمل وهجر التحاكم إليه. قد ذكر ابن القيم له أنواعا، وينبغي للإنسان أن يجعل له كما ذكرنا في الدرس السابق يجعل له حزبا، يعني قدرا معينا يقرأه كل ليلة، وإذا فات الإنسان هذا الحزب يقضيه من النهار، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل، أخرجه مسلم في صحيحه. قال: ويتعوذ قبل القراءة لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده، والإخلاص مطلوب في جميع الأعمال، وأي عمل يقترن به الإخلاص فإن الله تعالى يجعل فيه البركة، وأي عمل ينزع منه الإخلاص تنزع منه البركة. قال: ويختم في الشتاء أول النهار وفي الصيف أول، ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. قال طلحة المصرف: أدركت على الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون: إن ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإن ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص، إسناده حسن. معروف أن هذا يعني أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لم يثبت في ذلك شيء، ومثل هذا يحتاج إلى دليل يعني ظاهر. كل الملائكة تصلي عليه حتى يصبح أو تصلي عليه حتى يمسي يحتاج إلى شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمروي في ذلك ضعيف لا يصح ولا يثبت. ولهذا فإن القول باستحباب مثل ذلك يحتاج إلى دليل، لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل. فالذي يظهر أنه يختم في أي وقت، على أن ختم القرآن يعني ليس مقصودا لذاته، وإنما المطلوب القراءة بتدبر. كان الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يقرؤوها ويحفظوها ويتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. و ما يقال أن الدعاء ختم القرآن أيضا هذا لا دليل عليه، لكن إذا ختم الإنسان القرآن ودعا بما تيسر من باب التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح باعتبار أن تلاوته للقرآن عمل صالح يتوسل إلى الله تعالى بهذا العمل هذا لا بأس به، لكن يقال أن هناك دعاء خاص لختم القرآن هذا لا أصل له، ليس هناك دعاء خاص لختم القرآن، وما يوجد في بعض المصاحف دعاء ختم القرآن هذا اجتهاد من بعض يعني الناس لكن لا دليل على ذلك. ولهذا إذا ختم الإنسان الناس القرآن في رمضان فإنه لا يجعل دعاء الختم في صلب الصلاة، إنما يجعل محله يجعل دعاء الختم في دعاء القنوت، يعني على أنه ينبغي لا يخص أيضا الختم بشيء دعاء خاص، لكن لو أنه دعا مثلا بأشياء متعلقة بالقرآن وجعل ذلك في دعاء القنوت هذا لا بأس به، لكن أن يجعل في صلب الصلاة يحتاج إلى دليل. يعني نجد أن بعض الأئمة بعد ما ينتهي من سورة الناس يبدأ ويشرع في دعاء ختم القرآن، طيب هذا عبادة تحتاج إلى دليل، ما الدليل على هذا؟ أصل العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، ومثل هذا الأمر يحتاج إلى دليل خاصة إذا كان مرتبا ويفعله الإنسان كل سنة، فيحتاج مثل هذا إلى دليل. ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يفعلون ذلك إلا ما روي عن أنس أنه كان يجمع أهل بيته ويدعو لكن خارج الصلاة، أما داخل الصلاة لم يرد عن الصحابة شيء في هذا. هذا فإن يعني دعاء ختم القرآن في صلب الصلاة بعد قراءة سورة الناس محل نظر. نعم. طيب قال ويحسن صوته بالقرآن ويرتله ويقرأ بحزن وتدبر، يعني تحسين الصوت مطلوب، وشرنا إلى هذه المسألة المؤلف رحمه الله يكرر بعض المسائل لعله من باب يعني تأكيد المعلومة. يحسن صوته بالقرآن، زين القرآن بأصواتكم كما قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ويرتل لقول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ويقرأه بحزن وتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته، ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب. وهذه أيضا تكلمنا عنها، وهل تفعل في الفريضة أو في النافلة أو في النافلة دون فريضة، تكلمنا عن هذا بالتفصيل في الدرس السابق. قال ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا بحيث يؤذيهم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤذي بعضكم بعضا بالقراءة، فدل ذلك عليهم قد تحصل أذية بقراءة القرآن، ولا ينبغي للإنسان يؤذي غيره بقراءة القرآن. ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا، لقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. ولا تكره في الطريق ولا ما حدث أصغر كقراءة، لكن كمس مصحف لا بد من التطهر، لكن يقرأه عن ظهر قلب لا بأس حتى وهو محدث حدثا أصغر. وتكره في المواضع القذرة، يعني تكريما وتنزيها للقرآن. قال ويستحب الاجتماع لها، يعني الاجتماع لي تلاوة القرآن، لقوله عليه الصلاة والسلام من اجتمع قوم في بيت مجلة ثم كتاب الله وتدارسونه إلى آخر الحديث. طيب قراءة واحد والناس يسمعون لا بأس بذلك باتفاق العلماء، لا بأس بذلك اتفاق شيخ الإسلام تيمي رحمه الله. طيب قراءتهم جميعا بصوت واحد هذه تسمى طريقة الإدارة، ذكر حسنة عند أكثر العلماء، حسنة عند أكثر العلماء لا بأس بها إذا كان يعني يريد أن يقرأ بصوت واحد لا مانع من هذا، خاصة فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. يعني قد يشكل على هذا يعني مسألة الذكر الجماعي، الذكر الجماعي هو الذي يعني لم يرد، يعني كونهم يسبحون الله تعالى أو يهللون أو ينبون جميعا بصوت واحد هذا هو الذي لم يرد. أما قراءة القرآن فكما ذكرت إذا كان قارئ واحد وناس يسمعون فهذا لا بأس به، ولقد شيخ الإسلام اتفاق العلماء على جوازه. إذا كان يقرأ بصوت واحد هذا يسمى بطريقة الإدارة، وقال شيخ الإسلام أنها حسنة عند أكثر العلماء. قراءة. إذا كانت هذه السرعة يترتب عليها إسقاط بعض الحروف فإنها لا تجوز، لأنه يترتب عليها تحريف للقرآن. ولعل هذا هو مراد الإمام أحمد بهذا. أما إذا كان لا يترتب عليها إسقاط شيء من الحروف فلا بأس. وقد عقد ابن القيم مقارنة بين أن يكثر الإنسان من التلاوة أو يقرأ بتدبر، أيهما أفضل؟ يعني يكثر من التلاوة فيقرأ آيات كثيرة، أو أنه يقرأ آيات قليلة بتدبر، أيهما أفضل؟ يعني قال إنهما شبههما بمن تصدق أحدهما، تصدق بجواهر كثيرة والآخر تصدق بجوهرة نفيسة. فهذا الذي تصدق بجواهر كثيرة يحوز ثوابا وأجرا، لكن هذا الذي تصدق بجوهرة نفيسة يحوز أجرا أعظم. فقراءة التدبر في الجملة أفضل، في الجملة أفضل، لكن أيضا القراءة يعني مع السرعة أيضا ينال بها الإنسان أجرا وثوابا، حسنة بعشر أمثالها. وإذا كانت الحسنة من قرأ حرفا بكتاب الله فله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فمعنى ذلك إذا ختم القرآن كم ينال من الأجر والثواب؟ سينال حسنات كثيرة. ولذلك فنقول لا بأس بالقراءة مع السرعة، لكن بشرط ألا يسقط شيئا من الحروف. قال: وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء. هذا يمكن كان في السؤال في الدرس السابق، قراءة بطريقة المقامات، هذا هو الجواب عن السؤال. طيب: ولا يكره الترجيع، بل هو مستحب، والبخاري عقد في الصحيحة باب الترجيع في القراءة، وذكرنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أن فتحنا لك فتحا مبينا يرجع القراءة فيها. ومعنى الترجيع أن يمد صوته ثم يرجعه، فيقول كما ذكر ذلك الراوي إنا هكذا فتحنا لك الترجيع قدر زائد على أكثر. قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. فالقرآن لا يقال فيه بالرأي، لا يقال فيه بالرأي. أبو بكر يقول: أي سماع تضلني وأي أرض تقلني، قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ولا يجوز للمحدث مس المصحف، لا يجوز للمحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، لا يجوز له مس المصحف، لقوله عليه الصلاة والسلام في الكتاب الذي كتبه عمرو بن حزم: وألا يمس القرآن إلا طاهر. وله حمله بعلاقة أو خرج فيه متاع وفمي وصفر هود ونهي. يعني أن يسأل مصحف رائحا رأى حالة تريد أن تقرأ عنه، وأقول راجعنا نجوز الحالة فأقول تمسح من وراء فازين لا في هذا السلام أدن ورائية المصحف غير على فارة يمسح من وراء ثوية أو وته أسمها حمل المخبي الألغي أو علاقة أرسى به، إنما المعمس الورق. ولذلك لو كنت يعني محدثا حدثنا يعني محدثا وحملت القرآن بغلافه أو بعلاقة لا بأس، الممنوع فقط هو مس الورق الذي كتبت فيه الآيات. وله مس تفسير وكتب فيها قرآن. التفسير كتب التفسير يجوز مسها لا إشكال في ذلك. ويجوز للمحدث كتابته من غير مس عن القرآن، وأن يكتب قرآن وكان غير هارة خذ الأجر على نفسه يجوز كذلك. ويجوز له أثير يعني ينسي القرآن عليه فلا بد ذلك أن نصل الإسراء. ولا يستدبره أو يجل إليه، وذلك ما فيه تعظيم. الاستدبار الآن هو نوع الامتحان، نوع امتحانه قد المصري مدى الرجل لو كان إلى أمام رجل تحترم وتكمل، هل يعتبر ظهرك؟ هل تستدبره؟ لا، ترى أن استدباره يعني في شيء من عدم التكريم له. فالقرآن أولى بالتعظيم. طيب لو كان رجل تعظمه هل تمد رجلك أمامه؟ لا، القرآن أولى بالتعظيم. فيعني كل ما كان فيه تعظيم القرآن فهو مطلوب، وكل ما يفهم فيه من ترك التعظيم فهو ممنوع. قال: ويكره تحليته بذهب أو فضة، يعني لأن هذا من الإسراف، ولأن هذا لا داعي له تحلية بالذهب والفضة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ آنية الذهب والفضة، قاس عليه جمهور العلماء ما عداهما. قال وكتابة أعشار وأسماء السور وعدد الآيات غير ذلك مما لم يقع على عهد الصحابة، لأن الصحابة أمروا بتجديد القرآن، لكن الأزمنة المتأخرة أصبح يكتب أسماء السور ويكتب السورة هل هي مكية ومدنية ونحو ذلك. العلماء الذين كرهوا هذا قالوا مخافة أن تشتبه وتلتبس بالقرآن، لكن إذا كانت على تكتب على وجه لا يحصل فيه هذا الالتباس ظاهر أن هذا لا بأس به على ألا يتوسع في ذلك. وفي المصاحف مصحف المدينة يكتبون فقط السورة، كان السابق يكتب نوع السورة عدد آياتها ونحو ذلك، لكن يعني في الآونة الأخيرة أصبح يكتب فقط اسم السور أسماء السور. قال ويحرم أن يكتب القرآن وشيء فيه ذكر الله تعالى بغير طاهر، لأنه من الاستهانة به، فإذا كان لا يمس القرآن بعضو النجس فمن باب أولى ألا يكتب القرآن بشيء نجس، إذا كان لا يمس القرآن بعضو النجس فمن باب أولى ألا يكتب القرآن بشيء نجس. قال فإن كتب به أو عليه وجب غسله، وإن بلي المصحف وإن درس دفن، لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصحف بين القبر والمنبر. ورد عن الصحابة رضي الله عنه في ذلك الدفن وكذلك الحرق، الدفن والحرق، المصاحف التي تمزقت لا يستفاد منها إما أن تدفن وإما أن تحرق. وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا في أوقات النهي، وسيأتي الكلام عنها وبيانها. وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار وبعد النوم أفضل، لأن الناشئة لا تكون إلا بعده. المقصود بالناشئة الناشئة المذكورة في قول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، قالوا إن الناشئة هي الصلاة التي تكون بعد القيام من النوم، أما الصلاة التي لا تكون كذلك ليست ناشئة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا يعني أكثر موطأة بين القلب واللسان، وأقوى مقيلا يعني أصوب قراءة. فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال ما ورد، ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا جاء في صحيح البخاري، من تعرى من الليل فقال هذا، فإن قال رب اغفر لي غفر له، وإن دعا استجيب له. إذا قمت من الليل فأتي بهذا الذكر الوارد، والدعاء بعده حري بالإجابة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن دعا استجيب له وإن استغفر غفر له، وهذا في صحيح البخاري. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، أيضا هذا ورد. ثم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، يعني يأتي بما ورد من الأدعية التي تقال بعد الاستيقاظ من النوم، ومنها ما ذكره المؤلف الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وذكر المؤلف أيضا أذكار أخرى، والأذكار بابها واسع، يعني الإنسان يدعو ما شاء، لكن لا يحافظ على ذكر إلا إذا كان ويعتقد أنه سنة، إلا إذا كان ثابتا محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف ذكر شيئا من هذه الأذكار، ومن الأذكار الثابتة ذكر المؤلف الحمد لله الذي رد علي روحي وعفاني في جسدي وأذن لي بذكره، والحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ثم يستات، السنة الاستياك بعد القيام من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص صفاه بالسواك، هذا في الصحيحين حديث حذيفة رضي الله عنه. قال فإذا قام إلى الصلاة يعني صلاة الليل، فإن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة إما سبحانك اللهم وبحمدك أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وإن شاء بغيره، ومنه ما ذكره المؤلف اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن إلى آخر الذكر الذي ذكره المؤلف، أو بغير ذلك باستفتاحات الواردة، ومنها أيضا اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين، قد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاء. ينبغي للمسلم أن يكون له تطوعات يحافظ عليها، وهذه التطوعات يستفيد منها فوائد. الفائدة الأولى يستفيد منها أجرا وثوابا، فإن القليل مع القليل يكون كثيرا. لو حافظ الإنسان على السنن الرواتب 13 ركعة في اليوم والليلة، فمع نهاية العام يكون كم صلى؟ صلى أكثر من 6000 ركعة. لو حافظ على ركعتي الضحى يكون في نهاية العام كم صلى؟ 700 ركعة. وهكذا القليل مع القليل يكون كثيرا. الفائدة الثانية من المحافظة على التطوعات أن الإنسان لو عارض له عارض من مرض أو سفر أو غير ذلك يكتب له أجره كاملا كأنه عمل ذلك التطوع، بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح ومقيم. إنسان مثلا من عادة يقوم الليل لكن في تلك الليلة سافر، يكتب له كأنما قام من الليل. في تلك الليلة مرض، يكتب له كأنما قام من الليل. فهذا من ثمرة المحافظة على التطوعات. ينبغي للمسلم أن يكون له تطوعات يحافظ عليها من صلاة، من صيام، من أذكار وغير ذلك. قال: واستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد، وكذلك عند النوم والانتباه ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك. وينبغي أن يعتني المسلم بالأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم. ومن أفضل الكتب في هذا كتيب لطيف في حجمه غزير في فائدته، واشترط المؤلف على نفسه أن لا يذكر فيه إلا حديث ثابتة إما صحيحة أو حسنة، وهو كتاب تحفة الأخيار لسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. تحفة الأخيار هو خاص بالأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، وشرط الشيخ أن لا يذكر فيه إلا أذكارا ثابتة إما حسنة أو صحيحة. ولا بأس أن يقرأها الإنسان في البداية، يقرأها من هذا الكتيب إذا كان لا يحفظها، ومع مرور الوقت سوف يحفظها. لكن هذه الأذكار بإذن الله حسن حصين للمسلم، حسن حصين له من الشرور، من المس والسحر والعين وغير ذلك. جعل الله تعالى هذه الأذكار حصنا للمسلم يتحصن بها. قال: والتطوع في البيت أفضل، وكذا الإصرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة، ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذه عادة. النافلة في البيت أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذه عادة، لو أن مجموعة مثلا من الإخوة كانوا في البر مثلا فقالوا من باب أن يشجع بعضنا بعضا على قيام الليل نريد أن نقوم الليل جماعة، طبعا في غير رمضان، فما حكم هذا؟ لا بأس به، لكن بشرط لا يتخذ عادة، يعني لا يكون طيلة ليالي السنة، لا يتخذ عادة. لكن إذا كان أحيانا لا بأس به، وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم. نقل عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، فعله النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مع يعني بعض الصحابة. ولذلك إذا لم يتخذ عادة فلا بأس به. ويستحب الاستغفار بالسحر، لأن الله تعالى أثنى على المستغفرين بالأسحار والإكثار منه، ومن فاته تحجده قضاه قبل الظهر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل صلى من النهار 12 ركعة، صلى من النهار 12 ركعة. وصلاته من النهار 12 ركعة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر 11 ركعة، فحينئذ يستحب أن يشفع وتره بركعة. إذا كان من عادة يوتر ب9 يقضيه 10 ركعات، إذا كان من عادة يوتر ب7 يقضيه 8 ركعات، وهكذا. قال: ولا يصح التطوع من مضطجع، يعني التطوع إما أن يكون من قائم أو من جالس، لكن مضطجع لا يصح إلا إذا كان عاجزا عن أن يصلي قائما أو قاعدا. قال: وتسن صلاة الضحى. وصلاة الضحى يبتدئ وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبيل الزوال، يعني إلى وقت النهي. واختلف العلماء هل تفعل دائما، هل يداوم عليها الإنسان أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ عليها، لكنه عليه الصلاة والسلام حث عليها بقوله: أوصى بها أبا ذر وأبا هريرة. والأقرب والله أعلم أنها سنة تفعل دائما لقوله عليه الصلاة والسلام حديث أبي ذر: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. يعني والسلامة هي المفصل، والإنسان له 360 مفصلا، فيصبح عليه كلما أصبح عليه صدقات بعدد المفاصل، يعني عليه أن يتصدق 360 صدقة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنواعا من الصدقات، فقال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. ثم قال في آخر الحديث: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا كل يوم يحصل، كل يوم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. وهذا من أقوى الأدلة التي يستدل بها على أن صلاة الضحى أنها سنة تفعل كل يوم لهذا الحديث. لكن من جلس في المسجد حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فهذه هي صلاة الضحى في أول وقتها. وهذا هو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن هذه تعتبر ما تسميها بعض الناس بصلاة الإشراق، أنها هي صلاة الضحى لكن في أول وقتها. قال: وقتها من خروج وقت النهي، يعني من بعد طلوع الشمس وارتفاعها، يعني بعد طلوع الشمس بحدود 10 دقائق تقريبا، حدود 10 دقائق قيد رمح طبعا في عين الرائي، يعني خذ التقويم وانظر إلى وقت الشروق مثلا وأضف له 10 دقائق يخرج بذلك وقت النهي إلى قبيل الزوال، إلى قبيل أذان الظهر بحدود 5 دقائق على التقويم الموجود الآن، على التقويم الموجود الآن أيضا أذان الظهر على وقت النهي، إذا تحتاج إلى إضافة 2 أو 3 دقائق على وقت الأذان، فيعني قبيل أذان الظهر حدود 5 دقائق يعني هذا هو وقت النهي، وإن جعلته 10 دقائق من باب الاحتياط كان ذلك أيضا حسنا. وفعلها إذا اشتد الحر أفضل بقوله عليه الصلاة والسلام حديث زيد بن أرقم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال هي أولاد الإبل، وترمض يعني تشتد الرمضاء، ففعلها في آخر وقتها أفضل، وهي ركعتان وإن زاد فحسن، أقل صلاة الضحى ركعتان ولا حد لأكثرها، لو أن يصلي ما شاء مثنى مثنى. قال: وتسن صلاة الاستخارة، وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر فيركع ركعتين غير فريضة. الاستخارة إنما تكون في الأمور التي يحتار فيها الإنسان ولا يعرف المصلحة فيها، فيستخير الله عز وجل ويركع ركعتين من غير الفريضة، وله أن يجعل سنة الراتبة أو أي نافلة يجعلها يعني يستخير بعدها، له أن يستخير بعدها، ثم يأتي بهذا الدعاء: اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعفوة أمري وعاجل أمري وعاجل، فقده لي واستره لي وثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرف لي عنه واقدر الخير حيث كان ثم ردني به. قال: ثم يستشير ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك، يعني ينبغي يجمع بين الاستخارة وبين الاستشارة. طيب، هل دعاء الاستخارة يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ طيب، إذا في فرصة تتأمل في الإجابة بعد الأذان. نعم. الله أكبر الله أكبر الله حي على الصلاة. قلنا سجود التلاوة هل يكون قبل السلام، دعاء الاستخارة هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ نتأمل الحديث الوارد، نتأمل الحديث، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقول اللهم. طيب يركع ركعتين، لا يصدق أنه ركع ركعتين إلا إذا أتاهما أتى بالركعتين جميعا وفرغ منهما بالسلام. فظاهر الحديث أنه إنما يأتي بدعاء الاستخارة بعد السلام، لأنه قبل أن يسلم لا يصدق عليه أنه فرغ من ركعتين، لا يصدق عليه أنه فرغ منهما. هذا في الأقرب أن دعاء الاستخارة إنما يكون بعد السلام. قال ثم يستشير من يثق فيه من أهل الرأي، إنك إذا استشرت غيرك جمعت عقول الآخرين إلى عقلك، وإذا استشار الإنسان جماعة اختلفوا ليأخذ برأي من، إذا كانوا مجموعة يأخذ برأي الأكثر. النبي عليه الصلاة والسلام لما استشار في غزوة أحد اختلف الصحابة أخذ برأي الأكثر مع أنه كان يمين رأي الأقل. فقال بعض الصحابة لعلنا يعني أرغم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال يا رسول الله إن شئت أن تبقى ولا تخرج، فقال ما كان ينبغي النبي نبي سلامته في الحرب أن يضعها حتى يقاتل. وفي هذا الدرس أيضا آخر، أن الإنسان إذا استخار واستشار وقرر ينبغي ألا يتراجع في قراره إلا إذا كان قرار خاطئا 100%، لأن هذا التراجع يضعفه حقيقة، التردد والتراجع مما يضعفه. قال وتسن تحية المسجد، تحية المسجد سنة مؤكدة جدا، أشرنا في درس سابق إلى أن الظاهرية قالوا بوجوبه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وأنكر على سبيك غطفاني وعلنا وأمره بأن يصلي ركعتين، وهذا لا يكون إلا في ترك الواجب. لكن قلنا إن هذا الأمر قد صرفه صوارف، منها أن الخطيب يأتي ويدخل ويجلس بدون أن يأتي بتحية المسجد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على هذا، ولو كانت واجبة لما جلس ولا أتى الخطيب بتحية المسجد. قال وسنة الوضوء أيضا تسن، الحديث عثمان أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإحياء ما بين العشاءين يعني ما بين المغرب والعشاء، لكن المروي في ذلك ضعيف ولا يصح إلا إذا كان من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة، لكن من غير تخصيص ذلك بالعشاءين. ثم انتقل المؤلف بالكلام عن احكام سجود التلاوه، قال وسجده التلاوه سنه مؤكده وليست واجبه، وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء ان سجود التلاوه مستحب وليس واجبا، مستحب وليس واجبا، وهو مذهب المالكيه والشافعيه والحنابله. وذهب الحنفية إلى أنه واجب، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأقرب هو ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لما جاء في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. والمستمع يأخذ حكم القارئ، وكان سجود التلاوة واجبا لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ولا أمره بالسجود. وأيضا ما جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ الجمعة، قرأ في الجمعة يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا أتى السجدة نزل وسجد. فلما كانت الجمعة الأخرى قرأ بالسورة نفسها ولم يسجد، وقال: أيها الناس إننا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وهذا في صحيح البخاري. طيب، هل يشرع الخطيب إذا قرأ آية فيها سجدة يوم الجمعة أن ينزل ويسجد سجود التلاوة؟ نعم يشرع، بل إن هذا من السنن التي يعني ربما يعني لم يعد يفعلها أحد من الناس. هذه سنة فعلها عمر رضي الله عنه، محضر من الصحابة وقرروا على هذا. فإذا قرأ الخطيب آية سجدة ينزل ويسجد ثم يعود ويكمل خطبته، لكن ينبغي أن يمهد لهذا ويبين للناس الحكم قبل، حتى أيضا لا يستنكر مثل هذا العامة. ذكر مؤلف قول عمر: من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم. قال رواه ابن المطهر، هو في صحيح البخاري، هو في صحيح البخاري، قول عمر في صحيح البخاري. قال: وتسن للمستمع، يعني تسن السجدة للمستمع. وهنا يعني فرق العلماء بين المستمع وبين السامع، فما الفرق بين المستمع والسامع؟ ما الفرق بين المستمع والسامع؟ نعم، المستمع هو الذي يقصد الاستماع، والسامع هو الذي يسمع من غير قصد. فالمستمع هو الذي يسجد، السامع لا يسجد. طيب، مستمع الأغاني هو الذي يأثم، السامع لا يأثم. لو أن الإنسان مر مثلا في الشارع وسمع أغاني، هل يأثم؟ ما يأثم، ما قصد الاستماع. فالعلماء يفرقون بين المستمع وبين السامع. فالمستمع للتلاوة الذي يقصد الإنصات يشرع له السجود. قال ابن قدامة: يسن سجود التلاوة للتالي والمستمع، وهو الذي يقصد الاستماع بغير خلاف علمنا. ومما استدل به العلماء قول الله تعالى عن موسى وهارون: وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اقمص على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. وادعي من؟ موسى. طيب كيف قال قد أجيبت دعوتكما وادعي موسى؟ لأن هارون كان يؤمن عليه، فالمؤمن شريك الداعي، والمستمع كالسامع، والمستمع يأخذ حكم، والمستمع كالقارئ، المستمع يأخذ حكم المتكلم والقارئ بالنسبة للتلاوة. قال: والراكب يومئ بسجوده. طبعا هنا المستمع إنما يشرع له السجود إذا سجد القارئ، أما إذا لم يسجد القارئ فإنه لا يشرع له السجود. ولذلك لو كانت القراءة تسجيل فلا يشرع السجود لو مر الآية سجدة، لأن نعلم قطعا أن القارئ لم يسجد الآن في هذه اللحظة. فإذا هذا إنما يشرع سجود المستمع عندما يسجد القارئ، فيسجد معه المستمع. قال: والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه، كما لو كان مثلا في السيارة وأحد يقرأ عليه مثلا يومئ بالسجود. والماشي يسجد بالأرض، يعني إذا كان يقرأ القرآن وهو ماشيا مستقبل القبلة. ولا يسجد السامع وهو الذي لم يقصد الاستماع، لما روي عن الصحابة قال مسعود: قال وهو غلام أسجد فإنك إمامنا. ثم انتقل المؤلف للكلام عن سجود الشكر. وسجود الشكر إنما يكون عند تجدد النعم واندفاع النقم، ولهذا قال المؤلف: استحب سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه. ويقول إذا رأى، طيب، عند تجدد النعم أو اندفاع النقم، عند تجدد النعم أو اندفاع النقم. والمقصود هنا أن يكون تجدد النعمة حادثا، أو اندفاع النقمة يكون حادثا. أما لو كانت نعمة مستمرة فإنه لا يشرع السجود له، لأن لو قلنا بأنه يشرع السجود عند النعم المستمرة لقلنا إن الإنسان يشرع على أن يسجد دائما، الإنسان أنعم الله عليه بنعم عظيمة، ويتعد نعمة الله لا تحصوها. المقصود إذن السجود عند تجدد النعم أو اندفاع النقم. فمثلا بشر الإنسان بولد، أو بشر مثلا بنجاح، أو حصل له حادث ونجا منه يعني وهو يظن أن لا ينجو مثلا، فيسجد الله تعالى سجود الشكر. قال ويقول إذا رأى مبتلا في دينه أو بدنه الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، هذا يعني قد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المؤلف للكلام عن أوقات النهي، قال وهي خمسة: من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هذا الوقت الأول، ومن بعد طلوعه حتى ترتفع قيد رمح، يعني وقت الطلوع حتى ترتفع قيد رمح في حدود 10 دقائق تقريبا، وعند قيامها حتى تزول، يعني قبيل أذان الظهر، قبيل الزوال، قبيل الزوال حدود 5 دقائق، يعني بناء على القوم الموجودة الآن حدود 5 دقائق، وإن جعلها 10 دقائق احتياطا كان ذلك حسنا. وبعد صلاة العصر حتى تدنو، ومن الغروب حتى تدنو من الغروب، وبعد الغروب حتى تغرب. أوقات النهي تقسمها العلماء إلى أوقات النهي التي يكون النهي فيها شديدا، وأوقات النهي التي النهي فيها ليس شديدا. أوقات النهي التي النهي فيها شديد 3، وهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، وحين يقوم قائم الظهيرة. هذه لا يجوز أن تؤدى فيها النافلة المطلقة، التطوع المطلق، ولا أيضا يجوز فيها دفن الأموات. حديث عقبة بن عامر: 3 أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب. طيب، بقي وقتان وهو ماذا؟ من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه النهي فيها ليس شديدا، ولذلك يجوز دفن الأموات فيها، والنهي فيها لأجل سد الذريعة، لأن الإنسان لو سمح لو أذن له في أن يتنفل من بعد صلاة الفجر لم تد ذلك إلى طلوع الشمس، ولو أذن له في أن يتنفل بعد صلاة العصر لم تد ذلك إلى غروب الشمس. فالنهي عن الصلاة فيها من باب سد الذريعة، ولذلك النهي فيها ليس شديدا. قال ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفعل المنذورات، ركعتي الطواف، وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. ونعم، يعني يجوز فعل ذوات الأسباب، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي أم لا؟ فجماهير العلماء على أنه لا يجوز، جماهير العلماء على أنه لا يجوز. والقول الثاني أنه يجوز، وهو الذي اختاره جمع المحققين من العلم، شيخ الإسلام تيمية ابن القيم، هو الذي عليه فتية وقت الحاضر، عليه فتية مشايخنا أنه يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وذلك لأنه النهي عن الصلاة في هذه الأوقات قد جاءت بتقييدها في بعض الروايات بالتحري، جاء في صحيح البخاري: لا تتحروا الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فجاء بلفظ التحري. ومن يصلي صلاة من ذوات الأسباب لا يقصد التحري، لا يقصد تحري الصلاة في هذا الوقت، فالمنهي عنه هو تحري الصلاة في هذه الأوقات، وبناء على ذلك ففعل ذوات الأسباب في أوقات النهي على القول الراجح أنه لا بأس به. قال وتفعل الجنازة في الوقتين الطويلين، يعني من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ونقف عند باب صلاة الجماعة، وحتى تقام الصلاة نأخذ ما تيسر من الأسئلة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هذا السائل: هل هناك صفات واردة في التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة غير ما ذكرها المؤلف؟ نعم، ورد في ذلك عدة الصفات. الأولى: نسبح الله 33، ويحمد الله 33، وكبر 33، وقل تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير. الصفة الثانية: يسبح 10، ويحمد 10، ويكبر 10. الصفة الثالثة: أن يسبح 25، ويحمد 25، ويكبر 25، ويهلل 25. وإذا أتى بأي صفة من هذه الصفات كان ذلك حسنا، لكن أشهرها هي الصفة الأولى وهي التي وردت في الصحيحين وهي التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقراء الصحابة ثم عمل بذلك أغنياء الصحابة فأشهرها الصفة الأولى. نعم. يقول هل للإمام أو لأحد المأمومين أن يقول سبحان الله إذا سمع نغمات الجوال وخاصة الموسيقية؟ نحن قلنا أن قول سبحان الله إذا ناب المصلي أي شيء سواء سهى الإمام أو عرض أي عارض، فلو كان أحد الناس يعني أصبح جواله يستمع مثل هذه النغمات ويشغل الناس ويشوش عليهم صلاتهم فلا بأس أن يقول أحد المصلين سبحان الله تنبيها له على أن يغلق جواله، لا بأس بذلك، أن هذا تنبيه لمصلحة. فقلنا أنه يقول سبحان الله إذا عرض أي عارض، إذا نابه أي شيء في صلاته. نعم. يقول هل يفهم من قول المؤلف رحمه الله كراهة البسط أمام المصلي أو عن يمينه، هل يفهم منه عدم جواز وضع أو كراهة وضع حاوية النفايات أمام المصلين؟ بعيد هذا الصوت، الصوت رفيع، لو بدون هذا كان أحسن بعد. طيب. يقول هل يفهم من قول المؤلف كراهة البسط أمام المصلي أو عن يمينه؟ كراهة إيش؟ البسط. أي نعم. عدم جواز وضع أو كراهة وضع حاوية النفايات أمام المصلين؟ إيه نعم نعم، هذا صحيح، هذا سؤال جيد. يعني يوجد في بعض المساجد، لعل هذا المسجد لا يكون منها إن شاء الله، في بعض المساجد يوضع مكان للمناديل والنفايات ونحوها أمام المصلين، هذا أمر أنا أسأل أولا هل يفعله الإنسان في مجلسه؟ مجلس هل يفعل الإنسان هذا تكريما للضيوف؟ ما يفعل هذا الإنسان، ولو فعله الإنسان لعد ذلك يعني نوعا من الاستهانة بالضيوف، كيف تأتي بعلبة نفايات مثلا وتضعها في المجلس؟ إذا كان الإنسان لا يفعل هذا في مجلسه تكريما للضيوف، بيت الله عز وجل باب أولى. ولذلك مثل هذه النفايات أرى أنها يعني وضعها أمام المصلين غير لائق وغير مناسب، كيف يجمع القدر ويوضع أمام المصلين؟ لكن إن كان ولا بد توضع في عند أبواب المسجد مثلا أو في آخر المسجد، لكنها توضع أمام المصلين ويجمع فيها هذا القدر هذا غير لائق. وكما ذكرت الإنسان لا يفعلها في الأماكن التي يريد فيها التكريم، هذا مما اختلف فيه العلماء، اختلف العلماء في ذلك. وبعض أهل العلم في البخاري قال باب السترة في مكة وغيرها، ورأوا أنه ليس هناك دليل يدل على استثناء مكة من عموم الأدلة، ولكن جمهور العلماء يرون استثناء مكة من هذا الحكم استدلالا بالقواعد العامة في رفع الحرج عن الناس، خاصة في وقتنا الحاضر لو قيل بأن مكة كغيرها لحق الناس حرج عظيم. إذا كان الإنسان لا يستطيع يعني في بعض الأحيان أن يجد موضعا لسجوده، كيف يقال بأنه يجب عليه أن يرد المار وأن يصلي خلف سترة؟ وإن كان قال بهذا يعني بعض أهل العلم في أزمة سابقة لم يكن الزحام فيها كحال الزحام الآن، أقول الآن من يرى هذا الزحام وهذا الحرج العظيم أقول لا يسعنا إلا الأخذ بالقول الآخر وهو استثناء مكة من هذا. الناس كانوا إلى وقت قريب يعني ليسوا كثيرين في المسجد الحرام وفي المشاعر. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول إنه حج سنة من السنوات، يقول حججت في موسم الحج وكنت أقبل الحجر الأسود في كل شوط، في موسم الحج في كل شوط بكل يسر وسهولة. قال وكنت في ميناء وفي قريب من مسجد الخير وأرى الناس يرجمون وأنا في ذلك الموضع، فلم يكن الناس يعني هذه الكثرة أتت يعني قريبا، لم يكن الناس كثيرين. فأقول لو قيل برد المار و اتخاذ السترة في المسجد الحرام لحق الناس حرج عظيم، ولذلك لا يسعون في الوقت الحاضر إلا الأخذ بالقول الآخر وهو استثناء مكة من هذا الحكم. هل يشرع للمأموم أن يسبح إذا ترك الإمام سنة يعلم أن الإمام مواظب عليها؟ نعم، إذا كان يعلم بأن أو يغلب على ظنه بأن الإمام سهى عنها فلا بأس، لأن التسبيح كما قلنا يكون في كل شيء ناب الإنسان في صلاته. مثلا على سبيل المثال صلى صلاة العشاء ونسي أن يجهر بقراءة الفاتحة، لا بأس بأن يسبح به أحد المؤمنين تذكيرا له بذلك. أو مثلا جهر بالقراءة في صلاة الظهر، لا بأس، مع أن الجهر والإصرار من السنة ليس من الواجبات، فلا بأس بالتسبيح في مثل هذا. نعم. يقول ما حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم في الصلاة الجهرية؟ نعم، قراءة الفاتحة في حق المأموم في الصلاة الجهرية اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، وجمهور العلماء على أنها لا تجب. ذهب إلى ذلك الحنابلة والمالكية على أنها لا تجب في الصلاة الجهرية، بينما الحنفية قالوا حتى في السرية، وذهب الشافعية إلى وجوبها، ذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول بعدم وجوبها في الصلاة الجهرية، ونصر ذلك من عدة أوجه، وتكلم كلاما طويلا في جمع الفتاوى، تكلم كلاما طويلا وقال إن قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إنما نزلت في الصلاة، إنما نزلت في الصلاة، فالمأموم مأمور بالاستماع، كيف يقرأ الإمام قراءة يجهر بها على قوم لا يستمعون لقراءته؟ وأما حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فقالوا إن هذا الحديث هو رواه الإمام أحمد سند لا بأس به، لكن على تقدير صحته ومنسوخ قوله عليه الصلاة والسلام ما لي أنازع القرآن. واختصار أقرب هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية وما ذهب عند الحنابلة والمالكية من أنها لا تجب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، لأن قراءة الإمام في الحقيقة قراءة للمأموم، ولهذا فإن المأموم يؤمن على قراءة الإمام، فقراءة الإمام قراءة للمأموم، فالأقرب عدم وجوبها، الأقرب عدم وجوبها، ولعلها أيضا تأتي من كلام المؤلف إن شاء الله معلق عليه. نعم. يقول ما حكم صلاة الفريضة في مصليات الشركات والمؤسسات مع قرب المساجد؟ هذا فيه تفصيل، إن كان يترتب على صلاته في المسجد تفويت مصالح فلا بأس بصلاته في المصليات، ولأن المطلوب هو إقامة الجماعة، والحنابلة يعني يتوسعون في هذه المسألة، حتى قالوا ولو فعلها في بيتي، وإن كان هذا قولا مرجوحا، لكن هذا يبين توسع العلماء في مثل هذه المسألة، ولذلك نحن نقول يعني قولا وسطا، لا يقال بأن جميع الناس لا بد أن يأتوا بصلاة الجماعة في المسجد، حتى أصحاب الدوائر الحكومية لا بد أن يذهبوا المسجد، حتى طلاب المدارس لا بد أن يذهبوا المسجد، حتى أصحاب الشركات لا بد أن يذهبوا المسجد، ولا أيضا نقول إن المطلوب فقط إقامة الجماعة ولا يلزم إقامتها في المسجد، ما هو مذهب عند الحنابلة. الأقرب أنه إذا وجد مصلحة يعني في إقامتها في المصلى فلا بأس بذلك، ومن ذلك ما مثلت به صلاة أصحاب الدوائر مثلا في أماكنهم، لأنهم لو تفرقوا لربما كان في ذلك تفويت لمصلحة العمل. أيضا طلاب المدارس مثلا يصلون في مدرستهم، أنها يعني يصلون في مصلى، ما سأل عنه السائل، أصحاب الشركات كذلك يصلون في أماكنهم، هذا قول وسط حقيقة بين القولين، وهو الذي يرجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وبعض أهل العلم، وهو قول وسط بين القولين. لا لعله هو الأقرب في المسألة والله أعلم. كل هذا ما حكم صلاة من يسجد ويفرش ذراعيه كالكلب؟ صلاته صحيحة، ما أتى بالصلاة اكتملت أركان والشروط والواجبات، لكن هذا مر معنا أنه من مكروهات الصلاة. نعم. لو تكلم شيخنا عن عن عن زخرفة المساجد لكان حسنا. نعم، زخرفة المساجد هي دائرة بين الكراهة والتحريم ومذمومة، قد ورد أيضا في بعض الآثار أنها من أشراط الساعة، ولذلك لا ينبغي ولا يليق بالمسلمين زخرفة مساجدهم، وإنما هذا فعله اليهود والنصارى، وقد جاء في بعض الآثار تزخرفونها كما زخرفت اليهود والنصارى، ولأنها من الخطأ يعني بحيث أن يأتي من طريق بعيد ومسجد قريب. نعم، أما كونه يقصد أن يذهب من مكان بعيد للمسجد فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع، لكن لو كان بيته بعيدا فيشرع له أن يقارب بين الخطأ لأجل أن تكثر خطاه، لكن كون الإنسان يذهب ويأتي للمسجد من طريق بعيد هذا غير مشروع، ولم يؤثر مثل هذا عن السلف، بل قالوا لذلك الرجل الذي يأتي ماشيا قال لو اشتريت حمارا تركبه في الظلمة وفي الرمضة، ولم يكن الصحابة يفعلون مثل هذا، قصدون الطرق البعيدة لأجل أن يحوزوا على هذا الثواب، ولو كان هذا خيرا فعله الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أحرص الناس على الخير. نعم. يقول ما حد الطمأنينة التي هي ركن؟ هو أجاب السؤال، السؤال فيه الجواب، هي ركن من أركان الصلاة. لا، حدها أي نعم. نعم، حد الطمأنينة قال بعض العلماء أن حدها هو السكون، السكون، وذلك يعني بأن يسكن في الركوع، يسكن في السجود ونحو ذلك، و بعض أهل العلم قال حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، لكن هذه الأقوال ليس عليها دليل ظاهر، والأقرب الله أعلم في هذه المسألة أن الضابط فيها يرجع إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف، فإذا عد الناس في عرفهم أن هذا الإنسان لم يطمئن في صلاته وأنه قد نقرها فيكون قد فوت هذا الركن. أما لو قالوا أنه مطمئن لكنه خفف الصلاة حينئذ يكون قد أتى بهذا الركن، لأن هذه التحديدات كلها ليس عليها دليل ظاهر. إذا نسي المقيم قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فهل يعيدها من أولها؟ لا يعيدها، على كل حال هو يعني الأذان والإقامة مفروض كفاية، وليست شرطا لصحة الصلاة، وليست من أركان الصلاة ولا من واجباتها، وإنما هي مفروض كفاية، إذا كان نسيها ثم أمكن يتدارك بسرعة فإنه يتدارك، إذا فرغ منها لا يلزمه أن يعيدها، ولو أعادها فالأمر واسع، أمر في هذا واسع، وكما ذكرنا هي ليست بشروط صحة الصلاة. ما حكم سلام بعض المأمومين على بعض في المصافحة دائما بعد السلام؟ بعد الصلاة؟ بعد الصلاة أي نعم. هذا فيه تفصيل، إذا كان بعد السلام مباشرة يصافحه هذا غير مشروع، بل ينتظر حتى يأتي بالأذكار، لكن لو أنه إذا أراد أن ينصرف سلم عليه فلا بأس بذلك، وهكذا لو أتى بالسنة الراتبة ثم سلم عن من عن يمينه وعن شماله لا بأس بهذا. وفي حديث مسيء صلاته لما أتى وصلى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم صلى ثم أتى وسلم عليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم أتى وصلى وسلم عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا تعلم. فالشاهد من هذا أن الفاصل يسير، قام وصلى صلاة خفيفة لم أطمئن فيها كم تأخذ من الوقت؟ وجاء في بعض الروايات أنها تحية المسجد، أنها تحية المسجد يعني ركعتين نقرها بسرعة كم تأخذ منه؟ ومع ذلك كان يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه في كل مرة، وقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. فإذا لا بأس بأن إذا أتى المسجد وأتى بحية المسجد يسلم من عن يمينه وعن يساره، لا حرج في ذلك. ومن منع هذا ليس معه دليل ظاهر حتى. وهكذا أيضا بعد الصلاة، بعد عندما يريد أن ينصرف لا بأس بأن يسلم، يسلم من عن يمينه وعن يساره، أو يسلم المأمومون على الإمام، لأن هذا يحقق مقصدا من مقاصد الشرع، وهو حصول المحبة والمودة والتآلف. فهذا يحقق مقصدا من مقاصد الشرع في هذا. وصلاة الجماعة ما شرعت أصلا لهذا، يعني ماذا شرعت صلاة الجماعة؟ لأن يحصل بين المصلين الود والمحبة والتآلف فيما بينهم، وإلا كان الإنسان يصلي في بيته، لكن شرعت الجماعة لأجل هذا، فما كان محققا لهذا المقصد فهو مطلوب. نعم. يقول إذا كنت في منزل وكان المرحاض متجها للقبلة فما العمل؟ يفعل كما فعل الصحابة، قل أبو أيوب أتينا الشام فوجدنا مراحيضة إلى القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، يفعل كما فعل الصحابة في هذا. نعم. يقول هذا إذا كان لدي أخ أكبر مني وهو لا يشهد صلاة الجماعة في المسجد ولكن يصلي في المنزل، فما أفضل طريقة للتعامل معه؟ المناصحة، استمر في المناصحة، والله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كونه يصلي في البيت ولا يترك الصلاة في الكلية يعني هذا أخف ممن يترك الصلاة في الكلية، يعني هذا لا يكفر لكنه قد ترك واجبا وهو صلاة الجماعة في المسجد، لكن يستمر معه في المناصحة ويدعو الله تعالى له بالهداية. يقول هذا إمام قام للركعة الخامسة فسبح به أربعة رجال فلم يرجع وقام المأمومون معه، فما حكم صلاته وصلاة من خلفه وصلاة المسبوق بركعة؟ سبق نشرنا إلى أن الإمام إذا سبح به ثقتان فأكثر يلزمه أن يرجع لقولهما ما لم يجزم بصواب نفسه، فإذا جزم بصواب نفسه كان متأكد 100%، فهنا لا يرجع لقول أحد ولا سبح به عشرة، لكن إذا لم يجزم بصواب نفسه فيجب عليه الرجوع. هذا بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمأموم فإذا كان يعتقد أن هذه ركعة خامسة لا يجوز له متابعة الإمام، وإنما إذا سبح ولم يستجب الإمام يجلس، فإما أن ينفتل يكمل الصلاة لنفسه وينصرف، وإما أن ينتظر حتى يصل الإمام التشهد ويسلم معه، هو بالخيار، هو بالخيار بين الأمر. الانفتال المأموم عن الإمام يجوز إذا كان ذلك لسبب قد فعله الصحابي في قصة معاذ، وحتى أن ابن قدامة في المغني رجح أيضا حتى إذا كان لغير سبب قال أنه يجوز انفتال الإمام، وإن كان يقول الأولى أن لا ينفتل، يجوز انفتال المأموم، وإن كان الأولى أن لا ينفتل إلا لحاجة ولسبب. فنقول إذا قام الإمام الخامسة فهو بالخيار، يعني إن شاء انفتل يكمل لنفسه وصلى، وإن شاء يعني بقي في التشهد حتى يصل الإمام للتشهد يسلم معه، لكن ليس له أن يتابع الإمام في الركعة الزائدة، فإن فعل ذلك لم تصح صلاته، إلا إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا بهذا الحكم وتابع الإمام فصلاته صحيحة لأنه معذور بالجهل، لأن الإنسان إذا أتى بقول أو فعل زائد جاهلا فلا شيء عليه. فإذا كان جاهلا الغالب وسياق السؤال يعني يدل على هذا، على أن هؤلاء الذين تابعوا الإمام أنهم يعني جهال بهذه المسألة وبهذا الحكم، إذا تبعه يعني جاهلا فلا شيء عليه. نعم نعم واصل. طيب الأمر لكم، أنت إمام مسجد. واصل شيخ. طيب يقول هذا إذا كان عندنا إمام يصلي في أغلب الأوقات الجهرية بالقراءة من المصحف، فهل الأفضل أن أبحث عن غيره أم أستمر معه؟ إمام الحي شيخنا. نعم. إمام الحي نقول ينبغي مناصحته، يكون يقرأ من مصحف الصلاة الجهرية، يعني لماذا يفعل هذا؟ هل هو كونه لا يحفظ شيئا من القرآن ما تيسر، أم لكونه يريد أن يختم؟ ما هو السبب؟ نبحث أولا عن السبب. بعض الفقهاء يشدد المسألة، فقهاء الحنفية يشددون في حمل المصحف، حتى أن بعضهم يقول الصلاة لا تصح، وإن كان قول الراجح طبعا ما عليه الجماهير الصلاة صحيحة، لكن أبين لك بعض الفقهاء يشدد في هذه المسألة. ولذلك أقول ينبغي مناصحة هذا. والغالب أن من يفعل هذا يريد أن يختم بالناس. قال هل هذا له أصل؟ لماذا؟ يعني عبادات الأصل فيها التوقيف، وأنت مؤتمن على من تصلي بهم، أنت تفعل هذا لنفسك لا بأس، لكن تفعل هذا بالناس، أشك أن هذا يعني هذا التصرف من الإمام غير مناسب. وينبغي أن أقول الأخ ينصحه، فإن امتثل وإلا يرفع أمره للجهة المسؤولة عن المساجد، لأن مثل هذا إذا استمر على مثل هذا الأمر ليس مؤهلا لأن يؤم الناس، كونه يقرأ في المصحف في صلاة الفريضة طيلة أيام السنة، يعني لماذا يفعل مثل هذا؟ إن كان لا يحفظ شيئا من القرآن يترك الإمامة لمن يحفظ، إن كان يحفظ ويريد أن يختم القرآن فهذا يعني أيضا فعل أمرا غير مشروع، كونه يحمل المصحف كما ذكرنا حمل المصحف يترتب عليه ترك سنن، يترتب عليه ترك سنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر، وأيضا يترتب عليه حركة وهو حمل هذا المصحف ثم وضعه، ولا داعي لمثل هذا، لا داعي. والله تعالى يقول فقرأ وما تيسر من القرآن يقرأ من حفظه ومما يحفظ، ثم أيضا يترتب عليه أيضا ترك القراءة من المفصل، لأن هذا سوف يقرأ من يريد أن يختم بالناس القرآن، ونحن نقول إن السنة قراءة من المفصل، وأن الفجر يقرأ من طوال مفصل، والظهر والعصر والعشاء من وسطه، والمغرب من قصاره، فيترتب على ذلك تفويت السنن من غير داع لمثل هذا التصرف. فأقول الذي ينبغي هو المناصحة لهذا الإمام، ومثل السادة يغلب عليهم يعني الخير وطلب الخير، فربما يكون هذا جاهلا، فيعني أقول للأخ السائل ينبغي له أن يناصحه، فإن استمر فيعني يرفع أمره للجهة المسؤولة ويبحث عن يعني مسجد آخر يصلي معه، والله أعلم، صلى الله وسلم عليه. الله أكبر الله